بسم الله الرحمن الرحيم. والإقبال على كتاب ربنا سبحانه وتعالى إقبال على الخير كله، فلا خيرية للعبد ولا للفرد والمجتمع إلا بالإقبال على القرآن الكريم. يسر إخوانكم بمكتبة وتسجيلات الغيظة السلفية بالمهرة أن يقدم لكم هذه المادة. القرآن عباد الله وحي الله العظيم والنور المبين الذي أوحاه لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يسر إخوانكم بمكتبة وتسجيلات الغيظة السلفية بالمهرة أن يقدم لكم هذه المادة. القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يسر إخوانكم بمكتبة وتسجيلات الغيظة السلفية بالمهرة أن يقدم لكم هذه المادة. أين نحن؟ أين نحن والله المستعان؟ أين نحن من كتاب الله جل وعلا؟ أين نحن من التلاوة يا شباب الإسلام؟ أين نحن يا أمة محمد؟ شغلنا عن القرآن الكريم، ربما أن بعضنا لا يقبل على تلاوة القرآن إلا في رمضان. يسر إخوانكم بمكتبة وتسجيلات الغيظة السلفية بالمهرة أن يقدم لكم هذه المادة. إذا أقبل أولادك على حفظ القرآن أمنت من شرهم ومن شغبهم ومن فسادهم ومن إفسادهم ومن خصوماتهم ومن مشاكلهم، لأن أبنائك ليسوا في الشوارع ولا في الأسواق ولا في الإنترنت ولا في ملاعب الكرة. أين أبناء فلان؟ قالوا أما فلان فرجل صالح، أولاده في المسجد، أبناؤه في القرآن وفي حلقات القرآن. هكذا عباد الله لندفع أبناءنا حتى يصيروا قرة عين لنا، وحتى نحظى بالوسامات والكرامات الجميلة لأبوي صاحب القرآن. القرآن العظيم للشيخ عبد الله الإرياني. وكانت هذه المحاضرة في منطقة جده بالمهرة، نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأقول جزا الله خيرا الشيخ الكريم زايدا الوصابي حفظه الله تعالى على هذه المحاضرة المتضمنة للنصائح والتوجيهات القيمة التي نحتاجها جميعا، فنسأل المولى سبحانه وتعالى أن ينفعنا وجميع السامعين بهذه النصائح والتوجيهات، وأن تكون في ميزان حسنات الجميع. أيها الناس عباد الله، والإقبال على كتاب ربنا سبحانه وتعالى إقبال على الخير كله، فلا خيرية للعبد ولا للفرد والمجتمع إلا بالإقبال على القرآن الكريم. فمتى أقبل الناس على كتاب رب العالمين نالوا الخيرية والكرامة والفضل، وكلما كان إقبالهم أعظم كان الخير والفضل من نصيبهم أكبر. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في صحيح الإمام البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم عباد الله مقامه من الخيرية بقدر إقباله على كتاب رب العالمين تعلما وتعليما قراءة ومدارسة وعملا خيركم من تعلم القرآن وعلمه فمتى أقبلنا على كتاب رب العالمين جل وعلا حزنا من هذا الفضل ومن هذه الخيرية بقدر إقبالنا على القرآن العظيم. الفضل جاء في رواية في صحيح الإمام البخاري قال أفضلكم أي من تعلم القرآن وعلمه. عباد الله، الخيرية الخيرية والفضائل العظيمة بين يديكم فأقبلوا عليها بالإقبال على حلق العلم وعلى حلقات التحفيظ وعلى القرآن الكريم وعلى مدارسة كتاب رب العالمين جل وعلا. القرآن عباد الله وحي الله العظيم والنور المبين الذي أوحاه لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واجبنا تجاه القرآن العظيم أن نقرأه وأن نتعلمه وأن نعمل به وأن ندعو إليه وأن نؤمن بكل ما جاء به، وهذا من العمل بالقرآن. والأدلة الكثيرة جاءت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقراءة القرآن ومدارسة القرآن وتعلم القرآن والتأدب بآداب القرآن والعمل بالقرآن والدعوة إلى القرآن، وكل هذا فيه من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشيء الكثير في الحث والترغيب. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال عليه الصلاة والسلام ما من قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله ويتدارسونه. إذن في هذا الحديث الحث على كتاب الله والحث على قراءته والحث على مدارسته وعلى تعلم تفسيره ومعرفة أحكامه. ماذا لهؤلاء من الخير والفضل من رب العالمين جل وعلا؟ قال عليه الصلاة والسلام إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكره الله فيمن عنده. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قراءة القرآن أنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه الذين يقرؤونه والذين يهتمون بقراءته وتلاوته آناء الليل وآناء النهار مع عملهم به وتأدبهم بآدابه وتخلقهم بأخلاقه. فقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحثنا جميعا عباد الله على هذه المدارسة والقراءة لكتاب ربنا سبحانه وتعالى. في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها قالت قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران. جاء في رواية: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران. فانتبه أيها المسلم إلى هذا الفضل العظيم من رب العالمين سبحانه وتعالى، الذي يقرأ القرآن على أحوال وليسوا على وصف واحد، فهنالك من يقرأه ويتلوه ويجوده ويحسن قراءته، هذا له فضل، وآخر يقرأ القرآن ويجده شاقا عليه ويجد مشقة في تلاوته، وربما وجد تعتعة عند القراءة، هذا أيضا لا يخلو من الأجر بل له أجران. قال عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن ماذا له من الفضل، ماذا له من الأجر، ماذا له من المنزلة؟ قال: مع السفرة الكرام البررة. ألا ترجو تلك المنزلة؟ ألا تشتاق أن تكون من أصحاب هذه المنزلة؟ كلنا يرجوها وكلنا يتمناها، لكن عباد الله ليس الأمر بالأماني. أين العمل؟ وأين التعلم للقرآن؟ أين التعلم لتجويد القرآن؟ أين الاهتمام بتلاوة القرآن؟ الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران. أجر القراءة فلا يخلو في قراءته من الأجر، وأجر المشقة لكونه يجد مشقة، فالله جل وعلا يكرمه بأجر عظيم جزاء هذه المشقة، لأنها في الطاعة ولأنها في تلاوة القرآن وقراءته. عباد الله، وجاء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يا أصحاب القرآن، يا أهل القرآن، يا أمة محمد، يا أمة الإسلام، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن. ماذا لنا من الفضل إذا أقبلنا على قراءة القرآن؟ قال: فإنه يأتي يوم القيامة، يوم القيامة شفيعا لأصحابه. في ذلك اليوم العصيب، يوم تدنو الشمس من الرؤوس على قدر ميل، فيبلغ الناس من الهم والغم ما لا يطيقون ولا يستطيعون. ويقول أنبياء الله عليه السلام: اللهم سلم، اللهم سلم. ويقول أولو العزم عليهم الصلاة والسلام: نفسي نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري. يخاطبون البشرية: اذهبوا إلى غيري، أي في طلب الشفاعة من رب العالمين سبحانه وتعالى في تعجيل الحساب في الموقف. فكلهم يقول نفسي نفسي نفسي إلا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيشفع ويقول أنا لها أنا لها، فيشفع في تأجيل الحساب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، ما أشد الحر في بعض الأماكن، ولذلك تتحرك هذه المراوح وهكذا المكيفات، وهكذا يحرص الشخص على مجلس طيب، وهكذا يشتاق إلى ماء بارد بسبب حر يسير من حر الدنيا في مكان، فكيف بالحر يوم الدين؟ كيف بالحر عند أن يتصبب العرق من العباد فيبلغ العرق منهم مبلغا عظيما، منهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، ومنهم إلى ساقيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقوه، ومنهم إلى ثدييه، ومنهم إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق الجاما. هذا عرقه الذي تصبب من جسده من شدة الكرب في يوم القيامة، ويبلغ عرق الناس يوم القيامة إلى الأرض 70 ذراعا في ذلك اليوم العصيب وفي ذلك اليوم الشديد. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أوليائه وعن أصفيائه وعن عباده المؤمنين وعن أصحاب القرآن، فقال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يشفع لأصحابه ويشفع لمن كان يقرأ القرآن. هكذا عباد الله. وجاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. فأما الصيام فيقول: منعته طعامه وشهوته بالنهار، وأما القرآن فيقول: أكثرته ليله. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيشفعان، يشفعان لهذا العبد الصالح المقبل على عبادة الصيام وعلى تلاوة وقراءة القرآن، يشفعان له في ذلك اليوم العصيب، فيسلم وينجو من تلك الكربات العظيمة والكربات الشديدة. أيها الناس عباد الله، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح الإمام مسلم فقال: يأتي القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. إذن المطلوب منا أن نقرأ القرآن وأن نعمل بالقرآن حتى نكون أهل القرآن، كما تأتي أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: يأتي القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران. قال: كأنما هما أو كأنهما غيايتان أو غمامتان تحاجان عن صاحبهما. إذن يا عبد الله، القرآن يشفع لك، وسورة البقرة وسورة آل عمران تحاج عنك عند رب العالمين سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم وفي ذلك اليوم الشديد في تلك الكربات، فتنجو بإذن الله عز وجل. ما أخبرنا أيها الناس، نحن لا نصبر على ذلك الحال ولا على تلك الكربات ولا على تلك الشدة. يوم عظيم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع فيه كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم عصيب يجعل الولدان شيبا. فيا أهل القرآن، هنيئا هنيئا لهذا المقام العظيم، هنيئا لهذا المقام الكريم. يشفع لكم القرآن يوم القيامة، لأنكم في الدنيا عشتم مع القرآن، لأنكم في حياتكم وفي أيامكم في هذه الدنيا الفانية والخالية ما تخليتم عن كتاب الرحمن، لم تشغلكم الدنيا عن القراءة في كتاب الله، ولا عن المدارسة لكتاب الله، ولا عن التلاوة لكتاب الله، ولا عن العمل بكتاب الله، ولا عن التعظيم بكتاب رب العالمين. فيأتي القرآن، يأتي القرآن فيشفع لكم يوم الدين. كنتم محسنين مع القرآن في الدنيا، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فتجدون الكرم من رب العالمين لعباده المحسنين يوم الدين. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيها المؤمنون عباد الله، وسمعتم قول عبد الله بن مسعود قال: من قرأ حرفا من القرآن فهو له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هكذا الأجور العظيمة من نصيب من؟ من نصيبك إن كنت مع القرآن، من نصيبك إن كنت تحرص على تلاوة القرآن. يا عبد الله، مقام كريم ومقام عظيم لأولياء رب العالمين سبحانه وتعالى. الله عز وجل اصطفى أهل القرآن، اصطفاهم أولياء له، واصطفاهم أهلا له. عند الإمام ابن ماجه من حديث أنس بن مالك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله أهلين من الناس، إن لله أهلين من الناس. فقال الصحابة الكرام: يا نبي الله، من هم؟ عرفنا بهم، اشتقنا لهم ولعملهم ولوصفهم ولسعيهم، يا نبي الله من هم؟ فماذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هؤلاء الذين اجتباهم رب العالمين واصطفاهم من أهل الدنيا؟ فكانوا أهلا له، وكانوا أصفياء، كانوا أصفياء وأولياء لرب العالمين. من هم يا نبي الله؟ قال: أهل القرآن. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن، ألا تشتاق يا عبد الله إلى هذا المقام؟ مقام كريم ليس محتكرا على أناس معينين، ولا على طبقية معينة، ولا عنصر من الناس معين، ولا لجهة دون جهة، ولا لصاحب لسان دون آخر، ولا لصاحب صورة دون أخرى، ولا للذكور دون الإناث. كلا والله، وما كان عطاء ربك محظورا. عطاء رب العالمين وكرم أرحم الراحمين ليس مقصورا ولا محظورا ولا مختصا في أحد من الناس. فالشاهد هذا العلم وهذا القرآن، من أقبل عليه رفعه رب العالمين سبحانه وتعالى وأكرمه أرحم الراحمين جل وعلا. في صحيح الإمام مسلم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تبارك وتعالى ليرفع بهذا الكتاب أقواما، قال: ويا يضع به آخرين. فمن أقبل على القرآن تلاوة وتعلما وعملا وتخلقا ودعوة وإيمانا واعتقادا رفعه رب العالمين. قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وسمعتم حديث نبينا عليه الصلاة والسلام عند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في الصحيح المسند يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: انظر وتدبر وتفكر، هل أنت من هؤلاء؟ هؤلاء يقرؤون القرآن ويحفظون، يقرؤون القرآن ويحفظون. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. قراءة بتدبر، ترتيل له آناء الليل وآناء النهار، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. منزلتك عبد الله عند آخر آية تقرأها من كتاب الله عز وجل. فالدرجات الرفيعة بالإقبال على القرآن، والكرامة الجليلة بالإقبال على القرآن. بل إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب لصاحب القرآن ولمن يقرأ القرآن ضرب له مثلا عظيما، كمثل ثمرة وفاكهة طيبة الطعم طيبة الرائحة حسنة المنظر والذي لا يقرأ القرآن له مثل لكن بدون رائحة، تفوته الرائحة الطيبة. لماذا عباد الله؟ فاته القراءة للقرآن. القرآن أنزل من أجل أن نقرأه، ومن أجل أن نتدبره، ومن أجل أن نتلوه آناء الليل وآناء النهار. فاسمع لحديث نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأسرجة طعمها طيب وريحها طيب. والأسرجة نوع من الثمار حسن المنظر طيب الطعم وطيب الرائحة. هذا مثل من؟ هذا مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن. فما مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مع أنه يعمل بالقرآن لكنه ما يقرأ القرآن قال: ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها حلو ولا ريح لها. انظر عبد الله إلى الفرق الكبير بين الصنف الأول والزمرة المباركة الأولى، وكلهم من أهل الإيمان، كلهم يعمل بالقرآن، لكن الزمرة الأولى حظت بالتلاوة والقراءة للقرآن الكريم، والثانية فاتها هذه الرائحة الطيبة، وذلك لبعدها وقصورها وفوات تلاوة القرآن عنها. أيها المؤمنون عباد الله، التلاوة لكتاب ربنا سبحانه وتعالى لا بد أن تكون منا أيها المؤمنون، لا بد أن تكون منا كثيرة، ولا بد أن تكون منا عباد الله مستمرة، ولا بد أن تكون من الشاب ولمن كان صحيحا أكثر. هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما كما جاء في الصحيحين كان يشتهي أن يقرأ القرآن كله في ليلة، أو يقرأ القرآن في أقل من ثلاثة أيام. انظر أين نحن عباد الله، أين نحن، أين نحن والله المستعان، أين نحن من كتاب الله جل وعلا، أين نحن من التلاوة يا شباب الإسلام، أين نحن يا أمة محمد؟ شغلنا عن القرآن الكريم، ربما أن بعضنا لا يقبل على تلاوة القرآن إلا في رمضان، وإذا قرأه في غير رمضان ربما يقرأ صفحة أو صفحتين إذا تيسر له ذلك في اليوم، وربما لا يقرأ فيفوت عليه اليوم واليومان، ويمر الأسبوع والأسبوعان والشهر والشهران وهو محروم محروم محروم من تلاوة القرآن وقراءة القرآن، محروم من هذه المقامات العظيمة ومن هذه الحسنات الكثيرة. الله المستعان، اتخذنا القرآن مهجورا، شغلنا عباد الله جمع المال، وشغلنا أمة الإسلام، شغلنا الأهل والعيال عن تلاوة القرآن. شباب الإسلام في هذه الأيام شغلهم اللعب بالكرة عن كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، شغلتهم الملاعب وكأس العالم والمباريات العالمية عن كتاب الله، شغلهم الإنترنت وشغلتهم المسلسلات والتمثيليات والأفلام عن قراءة القرآن، شغلهم القيل والقال ومضغ القات ومضيعة الأوقات عن كلام الرحمن سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نعوذ بالله جل وعلا من سبيل الشقاء. ألا فلنتيقظ ولنحذر من الغفلة، ولننتبه عباد الله، فلننتبه عباد الله، ولنعرف أين العزة وأين السعادة وأين الخيرية وأين الفضل وأين الكرامة. لا تكون عباد الله إلا بالإقبال على كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين، بمعنى لا غبة ولا يتمنى شخص مقام آخر إلا أن يكون ذلك الشخص أحد هذين الصنفين. قال: لا حسد إلا في اثنتين. قال: رجل آتاه الله القرآن، القرآن آتاه الله القرآن، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وفي رواية فهو ينفقه أي في مرضاة الله آناء الليل وآناء النهار. إذا لا تتمنى مقام أحد من أهل الدنيا، لا مقام ملك ولا مقام وزير ولا مقام أمير ولا مقام رئيس ولا مقام زعيم ولا مقام تاجر ولا مقام صاحب أحد ولا مقام أحد من أصحاب الدنيا، ولكن تمنى أحد هذين المقامين. رجل آتاه الله القرآن، كم نصيبك من القرآن، كم نصيبك من القرآن؟ إياك أن تكون من المتحسرين النادمين عند الموت. كان شخص من أهل الخير والصلاح المعروف رحمة الله تعالى عليه، وشغل عن حفظ القرآن، فلما كان عند الموت دخل عليه رجل ومعه ابنه يعوده في مرض الموت، فقال ذلك الرجل الزائر: هذا ابني فلان وهو يحفظ القرآن. فقال ذلك وكذلك المريض عند الموت متحسرا نادما يذكر بفضل القرآن وحفظ القرآن وعظيم مقام أصحاب القرآن. قال هذا خير مني، هذا خير مني، سبحان الله. مع أن هذا عند الموت له من المقامات العظيمة في فعل الخير وفي التعليم وفي الصلاح والإصلاح والدعوة، لكنه عند الموت كان يتمنى أن تتلفظ أنفاسه الأخيرة، أن يتلفظ أنفاسه الأخيرة وهو يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. لا حسد إلا في اثنتين، فإياك أيها الشاب أن تتمنى أن تكون مثل البطل الفلاني أو الزعيم الفلاني أو النجم الفلاني أو اللاعب الفلاني أو القائد الفلاني أو التاجر الفلاني. تمنى أن تكون صاحب دين وصاحب القرآن وصاحب قرآن حافظا لكتاب الله. تمنى أن تكون كعبد الله بن عمرو بن العاص والصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، كانوا مع القرآن وعاشوا مع القرآن وماتوا مع القرآن، وما فاتهم شيء من حظوظ الدنيا التي كتبها رب العالمين جل وعلا لهم. تزوجوا وأكلوا وشربوا وكان لهم أولاد وتمتعوا من الدنيا وأخذوا منها حظا ما بلغهم إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. فيا شباب الإسلام، لا نغتر أمة الإسلام بالأموال والتجارات والعمارات والسيارات، كلا، هذه فانية وهي زائلة. قال الله جل وعلا: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هذه دنيا متاعها زائل، وهي دنيا غرارة خداعة، لا تستحق أن تعادي أخاك المسلم، ولا أن تقطع أرحامك، ولا أن تسيء الجوار من أجلها. كلا، إن هذا من قلة العقل والدين، لأنها دنيا فانية. جاء في الحديث الذي يحسنه الشيخ العلامة الألباني، قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، بمعنى مبغوضة، مكروهة، ما ينبغي لنا أن نتطلع لها. قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، أي من متاعها الزائل. قال: إلا ذكر الله وما والاه وتلاوة القرآن أعظم الذكر بالإجماع. إلا ذكر الله وما والاه من الأعمال الصالحة والفقه في دين الله جل وعلا وطلب العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الناس عباد الله، إن أهل القرآن جعل له رب العالمين سبحانه وتعالى مقاما كبيرا ومقاما كريما في الدنيا والبرزخ والأخرى. جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: يؤم الناس، أو قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل. من الذي يقدم للإمامة؟ من الذي يؤم أهل الإيمان؟ من الذي يؤم المتقين المصلين الصالحين أولياء الرحمن؟ يؤمهم من كان أكثر أخذا للقرآن من أهل الاعتقاد السليم والصحيح. هذا إذا لم يكن للمسجد إمام راتب، فإذا كان له إمام راتب فهو أحق بالإمامة من غيره، وله أن يقدم الأكثر أخذا للقرآن. في مسلم كما سمعتم عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤم القوم أقرأهم بفضل كتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء قال فأقدمهم هجرة، قال فإن كانوا في الهجرة سواء قال فأقدمهم سلما أي إسلاما، وفي رواية فأكبرهم سنا أي من كان أكبر سنا. هذا المقام العظيم كله أيها المؤمنون لأهل القرآن ولمن كان أخذ ولمن كان أكثر أخذا للقرآن. أيها الناس عباد الله، وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في يوم أحد لما كثر عدد القتلى وقل عدد القبور المحفورة جعل النبي عليه الصلاة والسلام يجعل الرجلين في القبر الواحد، لكن من يقدم إلى اللحد ومن يقدم لأن ينزل في القبر؟ من الذي يكرم منهما إلى أول روضة من رياض الجنة في القبر؟ قال فكان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عند جمع هذين الرجلين أيهما أكثر أخذ للقرآن، أيهما أكثر أخذ للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه فجعله أولا، جعله أول من ينزل ويوضع في اللحد ثم ينزل الآخر. مع القرآن ومع كرامة القرآن ومع فضائل القرآن لأهل القرآن، من أهل القرآن؟ ليس الذين يتلونه فقط، فإن أهل التصوف وأهل البدع يتلون القرآن، ليس الذين يقرؤونه فقط ولكنهم الذين يقرؤونه والذين يعملون به ويتأدبون بآدابه ويتخلقون بأخلاقه ويؤمنون به ويعتقدونه أيها الناس، وأيضا يدعون إليه. لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان جوابها؟ قالت لذلك السائل أتقرأ القرآن؟ قال نعم أقرأ القرآن. قالت له فإن خلق النبي عليه الصلاة والسلام كان قرآن، كان خلق النبي القرآن، أي التأدب بآداب القرآن والتخلق بأخلاق القرآن والعمل بالقرآن والوقوف عند أوامر الرحمن. قال الله جل وعلا في حق نبيه وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. عباد الله، أمة الإسلام، فالذي أنصح نفسي وإياكم وجميع السامعين بالإقبال على القرآن الكريم في ذلك العزة لنا ولأهالينا ولبلادنا ولمجتمعنا، فقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يحسنه الشيخ العلامة الألباني عند الإمام أحمد من حديث بريدة قال عليه الصلاة والسلام أن صاحب القرآن يوم القيامة يوضع على رأسه تاج الوقار. الله أكبر، ما هذه الأبهة؟ الله أكبر، ما هذه العظمة؟ الله أكبر، ما هذه الكرامة؟ الله أكبر، ما هذا النعيم؟ الله أكبر، ما هذه المنزلة؟ تاج الوقار على رأس صاحب القرآن. وجاء في بعض الروايات أنه يحلى بحلل عظيمة، يا رب حله، فيحلى صاحب القرآن بحلل عظيمة وجميلة وبهية. في بعض الروايات ويعطى الملك ويعطى الملك بيمينه والخلد بشماله. هذا لمن؟ هذا لصاحب القرآن. لكن هل لوالديه شيء؟ والده الذي كان يدفعه إلى بيوت الله، والده الذي كان يتمنى أن يحفظ ابنه القرآن، والده الذي كان يحرص عليه ويتابعه في حلقات التحفيظ ويسأل المعلم هل حضر أم لم يحضر، هل حضر أم لم يحضر، هل حفظ أم لم يحفظ، هل كان متأدبا أم كان مشاغبا، هل للوالد شيء؟ هل لأم الوالد شيء؟ هل لأبويه شيء؟ جاء في الحديث قال: ويحلى والداه، والداه الله أكبر الله أكبر، يحلى أبوه بحلة تناسبه وبحلة عظيمة أعدها الله جل وعلا له كرامه. قال: ويحلى أبواه بحلتين، حلتين كرامة من الله جل وعلا. قال: لا تقوم لهما الدنيا، وفي رواية: لا يقوم لهما أهل الدنيا. قال: فيقولان: يا رب يا رب بما خشينا هذا، ما هذا، ما هذه الحلل يا رب؟ بأي عمل، بأي طاعة، بأي عبادة، بأي قربة خشينا هذا؟ قال: فيقال: بأخذ ولدكما للقرآن. الولد يحفظ القرآن، الولد أخذ القرآن، الولد كان صالحا مع القرآن، الولد كان حريصا على حفظ القرآن وعلى حلق القرآن. بأخذ ولدكما للقرآن. أيها الآباء الكرام، هنيئا لمن وفقه الله لأبناء ولبنات ولأولاد يحفظون القرآن. هنيئا لكم قرة العين، فإن الابن إذا حفظ القرآن صار قرة عين لأبيه وأمه، وإن البنت إذا حفظت القرآن صارت قرة عين لأبيها وأمها، وإن الأولاد إذا حفظوا القرآن والأحفاد صاروا قرة عين لآبائهم وأمهاتهم وأجدادهم وجداتهم. القرآن الكريم عباد الله الذي غفلنا عنه، الذي فرطنا في مجالسه، الذي نتساهلنا في حلقه، القرآن العظيم عباد الله، هذا القرآن الذي ننال به العزة والكرامة والشرف والرفعة والسعادة الحقيقية. مع القرآن ننال ذلك كله في الدنيا وفي البرزخ وفي الأخرى. فيجب علينا أيها المؤمنون أن نحرص في تلاوة القرآن لأنفسنا، مهما كبر الشخص فينا وصار كبيرا في السن فليتعلم القرآن حتى يحظى بفضائله. وإن كان لا يعلم القراءة والكتابة ليس عيبا أن يحضر فيتعلم القراءة والكتابة، يموت يوم يموت وهو مع القرآن الكريم، ويسير مع القرآن وفي طلب العلم وحفظ القرآن، فيدخل جنة الرحمن. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أيها المؤمنون عباد الله، بعض الناس قد يأتي الشيطان فيثبطه عن هذه المقامات العظيمة، فيثبطه لكونه قد صار كبيرا في السن أو يستحيي أن يتعلم القراءة، وهذا التثبيط من الشيطان. ألا فاعزم أيها الوالد وأيها العاقل وأيها المسلم، اعزم على حضور حلق العلم وتعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم. وإن كنت كبير سن قد احدودب ظهرك ورق لحمك وضعف عظمك وشاب شعرك، في بعض الأماكن كان هنالك من كبار السن أي الشيبان والشيوخ من يحرص أيها الناس عباد الله على القرآن، فجمعتهم يوما وقلت لهم بعد أن ذكرت فضائل سورة البقرة وآل عمران، فقلت ما رأيكم أن نحفظ سورة البقرة، فإذا حفظناها حفظنا سورة آل عمران بعدها. فضحكوا لكونهم كبار سن، فقالوا كبرنا في السن، هذا يحفظه الشباب، أما نحن فكذا وكذا. فقلت لهم إن شاء الله لما أراه من العزيمة والصلاح والمحبة للقرآن، إن شاء الله تحفظون سورة البقرة أولا، ونجعل لكم برنامجا تحفظون في كل يوم في كل ليلة بين مغرب وعشاء في نصف الوقت تحفظون 3 آيات أو 4 آيات، فإذا أتقنتموها في الليلة التي بعدها نسمع ثم نحفظكم ما بعدها، فإذا حفظتم الصفحة وأتقنتموها فعندئذ نسمعها كلها فنجعل مراجعة في الأسبوع يومان للمراجعة، والحفظ مستمر لبعض الآيات في سائر الأسبوع. والله الذي لا إله إلا هو ما تعاقب الليل والنهار إلا وقد ولت وأدبرت وأسرعت الأيام حتى حفظوا الجزء الأول ولم يكن هذا في الحسبان. فلما حفظوا الجزء الأول من القرآن زاد نشاطهم وزاد إقبالهم على حفظ الجزء الثاني، فحفظوا الجزء الثاني ثم حفظوا ما تبقى من الجزء الثالث من سورة البقرة، فحفظوا سورة البقرة وهم كبار سن وشيبان. فلما سافرت صرت أتابعهم باتصال، ها كيف أنتم مع القرآن ومع مراجعة سورة البقرة؟ قالوا الحمد لله يسر الله جل وعلا لنا بفلان فصرنا على نفس الطريقة، وأما الآن فنحن نشرع في سورة آل عمران. وبعد اتصال آخر بفترة قالوا حفظنا سورة آل عمران. يأتي القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. إذن فما الذي يحول بقية الشيبان في هذا المجلس وفي الذين يسمعون أن يعزموا فيحفظوا سورة البقرة وسورة آل عمران ويحفظوا القرآن؟ كم من شخص كم من عالم ما حفظ القرآن إلا بعد أن شاب شعر رأسه وشعر لحيته؟ ألا عباد الله الفرصة بين يدينا عظيمة، بين يدينا من طلاب العلم ومن حفاظ القرآن ومن مشايخ السنة ومن الدعاة إلى الله جل وعلا في هذا البلد المبارك، بلاد التوحيد وبلاد السنة. ينبغي لنا أيها الناس أن نستغلهم، أن نجلس معهم، أن نفرغ من أوقاتنا للسماع لهم وحضور دروسهم حتى نستفيد، أن نخصص لنا معهم وردا من القرآن، آية واحدة إذا عجزنا فآية واحدة ندارسها في اليوم ونحفظها في اليوم ونكررها. عباد الله، أعرف شخصا والله الذي لا إله إلا هو كلمني به أحد مشايخ السنة الكرام ممن هم كبار سن، قال مريت على مكان كذا وكذا فوجدت رجلا مشهورا بالخير والصلاح من الذين يعملون في الطين ويعملون في الزراعة، قال فإذا به يحفظ القرآن. فقلت له يا عم، مع أن هذا المتكلم كبير سن قد شاب شعر رأسه ولحيته، كم تقرأ من القرآن يوميا؟ قال الحمد لله أقرأ في كل يوم 10 أجزاء. قال هذا الشيخ الكبير في السن، قال والله حتى تمنيت أن أكون أنا مقامه. انظر، 10 أجزاء، يعمل ويتلو القرآن ويتفرغ لعمله، ينتهي عمله في وقت معين في الكسب والمعيشة، ثم يرجع فيكون مع القرآن ومع القرآن ويستمر ولا يبات ولا ينام حتى يفرغ من ورده. هكذا أيها الناس عباد الله. مشهد آخر، هذا مشهد شهدته أنا في بعض البلدان. دليت على رجل كبير في السن، وصل من السن 110 سنين، 110 سنين، فقالوا هذا في كل يوم يقرأ من القرآن 10 أجزاء. فقلت سبحان الله، 10 أجزاء يقرأ القراءة؟ قالوا نعم. فتعشيت معه أو تعشى معنا لأن المحاضرة كانت لنا، ثم أحكي معه فإذا بالخبر كما قال أو كما أخبرت. قال وتمر علي بعض الأيام فإذا شغلت ولم أستطع وعدت أن أختم 10 أجزاء من القرآن، أصبت بهم وغم ونمت وأنا في حزن وقربة شديدة. سبحان الله، سبحان الله. هذا الشخص قد بلغ من السن عتيا 110 سنين وصار ضعيفا، ومع هذا لا إله إلا الله، مع كتاب الله، مع كتاب الله. يا شباب الإسلام، يا أصحاب القوة، يا أصحاب النشاط، يا أصحاب الطاقة، يا أصحاب الحيوية، يا أيها الرجال الأكارم، ألا فلنتقي الله في طاقاتنا، في أسماعنا، في أبصارنا، في أجسامنا، في قوانا، فيما وهبنا به رب العالمين جل وعلا في أجسامنا. أين نحن من تسخيرها مع القرآن الكريم؟ أين نحن في استعمالها في طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى؟ أين نحن في المسابقة والمصارعة؟ سارع يا عبد الله قبل أن تتلف العين في معصية الله، وقبل أن يتلف السمع في معصية الله، وقبل أن تذهب الصحة والعافية في معصية الله عز وجل. سخروا هذه الجوارح وهذه العافية في مرضاة الله سبحانه وتعالى، وفي طلب العلم، وفي الإقبال على القرآن الكريم. أيضا أيها الناس عباد الله، الذي أنصح نفسي وإياكم جميع السامعين أن ندفع بأبنائنا وصبياننا إلى حفظ القرآن الكريم. إذا أقبل أولادك على حفظ القرآن أمنت من شرهم ومن شغبهم ومن فسادهم ومن إفسادهم ومن خصوماتهم ومن مشاكلهم، لأن أبنائك ليسوا في الشوارع ولا في الأسواق ولا في الإنترنت ولا في ملاعب الكرة. أين أبناء فلان؟ قالوا أما فلان فرجل صالح، أولاده في المسجد، أبناؤه في القرآن وفي حلقات القرآن. هكذا عباد الله، لندفع أبناءنا حتى يصيروا قرة عين لنا، وحتى نحظى بالوسامات والكرامات الجليلة لأبوي صاحب القرآن. وجاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، قال وولد صالح يدعو له. الولد الصالح لا يتخرج من الملاعب، ولا يتخرج من أمام شاشات التلفاز، ولا يتخرج من عبر القنوات والدشات، ولا يتخرج من أفلام الكارتون، ولا من الألعاب التي يعدت الأطفال، ولا يتخرج عباد الله من مجالس القيل والقال، إنما يتخرج من حلقات التحفيظ ومن بيوت الله سبحانه وتعالى. أو ولد صالح يدعو له. وجاء عند الإمام أحمد في صحيح المسند أن الوالد والوالدة، أن أبوي ابن صالح يكونان في منازل عظيمة في درجات رفيعة في الجنة، فيقولان يا رب يا رب بما نلنا هذا؟ فيقال في استغفار ولدكما لكما. الابن صالح، الابن يعرف حق الوالدين وبر الوالدين وحقهم في حياتهم وبعد موتهم ووفاتهم، فقام بحقهم. فوصلتم الى هذا المقام بدعائه واحسانه واستغفاره باستغفار ولدكما لكما. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. والحمد لله رب العالمين.